السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. وما زلنا في شمائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكريم خصاله صلوات ربي وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في نظافته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وطيب ريحه وعرقه ودمه. قال المصنف رحمه الله: وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقذار وعورات الجسد، فكان قد خصه الله تبارك وتعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غيره، ثم تممها بنظافة الشرع وخصال الفطرة العشرة. وذكر المصنف رحمه الله الأدلة على ما ذكر. وقال يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام: بني الدين على النظافة. وهذا ليس له إسناد، بهذا اللفظ ليس له إسناد، لكن ورد من حديث عائشة: تنظفوا فإن الإسلام نظيف، وهو حديث ضعيف. وأيضا ورد من حديث عبد الله بن مسعود: النظافة تدعو إلى الإيمان، وأيضا سنده ضعيف. ومن حديث سعد بن أبي وقاص: إن الله نظيف يحب النظافة فنظفوا أفنيتكم، وهو أيضا ضعيف. ومن حديث أبي هريرة: تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله بنى الإسلام على النظافة، ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف، وهذا أيضا ضعيف. لكن ليس هذا معناه أن هذا المعنى من الحديث خطأ. نحن نقول هذا حديث ضعيف، لم يثبت أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد تكلم به، لكن نقول الإسلام دين النظافة، فهو الذي حسن على السواك، فقال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا من باب العلل، يعني وكأن علة مرضاة الرب هو كونه مطهرة للفم، وكونه مطهرة للفم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أحدهم: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. وقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وأوجب نبينا علينا بشرع ربنا سبحانه جل في علاه الاستنجاء من البول ومن الغائط. تخيل إذا دخل الإنسان ليقضي حاجته وجب عليه شرعا أن يستنجي وأن يتطهر من هذه الأقذار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأثم إن لم يفعل ذلك، ويؤجر إن فعل ذلك. أي دين يعطيك على النظافة حسنات مثل هذه الطريقة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. وقال رب العالمين: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ووجد النبي عليه الصلاة والسلام رجلا شعث الرأس، يعني شعره مضطرب إلى غير ذلك، فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ انظر، أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ سبحان ربي العظيم. انظروا إلى هذا. هذا هو دين الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووجد آخر عليه ثياب وسخة أعزكم الله، فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ والحديث في سنن أبي داود، وحديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه كلها معاني، أو كل أحاديث تنصب في معنى أن الإسلام يحث على النظافة وحث على التجمل، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتنظيف الأفنية، قال: طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. والحديث رواه الطبراني. وكذلك أمر ببنيان المساجد في الدور، وأمر أن تنظف وتطيب. وهذا رواه أحمد في مسنده رحمه الله رحمة واسعة. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد ساق بسنده من طريق الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا حديث ثابت، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه رضي الله عنه ورحمه. انظروا ماذا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، يقول: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة أن من ضمن العلل في طيب رائحة العرق ورائحة الجسد هو طهارة القلب، وأن هذا أمر دائر على القاعدة الشرعية المعروفة أن الباطن ينضح على الظاهر، أن الباطن ينضح على الظاهر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا، أن يطهر ظواهرنا، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. كذلك أيضا قال: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسح خده، قال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. سبحان رب العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده ومسح بها خد جابر بن سامرة رضي الله عنه أرضاه، قال: فوجدت لها بردا ورائحة طيبة وكأنها خرجت من جونة العطار. جونة العطار هي التي يعد فيها الطيب ويدخره، يعد فيها الطيب ويدخره، وتنطق جونة وتنطق جؤنة يعني بالهمز، مهموزة وغير مهموزة. فسبحان ربي العظيم، سبحان من هذا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال غيره، وقد ذكر ذلك طبعا حديث جبل مسلمة رواه الإمام مسلم في صحيحه، لكن ذكر المصنف رحمه الله غير كلاما مرسلا من غير إسناد ولم يعزوه. قال: قال غيره: مسها بطيب أو لم يمسها يصافح المصافحة فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر المصنف قال: ونام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في دار أنس، أنس بن مالك، على نطع. النطع هو البساط، النطع هو البساط. قال: فعرق يعني فتعرق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو نائم، فجاءت أمه اللي هي أم أنس اللي هي أم سليم رضي الله عنها زوجة أبي طلحة رضي الله عنه جميعا، قال: فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسألها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك، فقالت: نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. والحديث راه البخاري ومسلم، راه البخاري ومسلم، لكن هذا لفظ المسلم، وقد راه البخاري بسياق آخر، لكن أصله في الصحيحين. انظر، هذا فيه فوائد صراحة عدة، منها التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل ذات النبي عليه الصلاة والسلام ذات مباركة، وهذا في حق النبي لا في حق غيره، إذ أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا لم يتبركوا بخير الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين وأهل بدر رضي الله عنهم جميعا، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الثاني أن عرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اشتموه رضي الله عنهم أطيب من الطيب، وأطيب الطيب المسك، كما نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بعرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أطيب من المسك صلوات ربي وسلامه عليه، ولم لا، وهو أطهر الناس قلبا، ولم لا، وقد اصطفاه الله تبارك وتعالى على عينه ورباه على عينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر، يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه، إلا عرف أنه سلكه من طيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا حديث طبعا فيه ما فيه، لكن الإمام الهيثمي رضي الله عنه رحمه ذكر في مجمع الزوائد أن أخرجه أبو يعلى أيضا ورجال أبو يعلى وثقوا، ورجال أبو يعلى وثقوا. قال: وذكر إسحاق بن راهويه رحمه الله، طبعا إسحاق بن راهويه وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال الإمام الذهبي عنه رضي الله عنهم جميعا: هو سيد المشرق وسيد الحفاظ، هو شيخ المشرق وسيد الحفاظ رضي الله عنه ورحمه، رضي الله عنه ورحمه. قال إسحاق بن راهويه: أن تلك كانت رائحته بلطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الذي ذكره صدق، إذ أن الأدلة ذكرت أن رائحة عرقه صلوات ربي وسلامه عليه أطيب من الطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: وروى المزني رحمه الله عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنه قال: أردفني النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، فالتقمت خاتم النبوة بفمي فكان يشج علي مسكا. لكن هذا حديث وجدته راهب بن عساكر بلفظ قال: فجعلت فمي على خاتم النبوة فجعل ينفخ علي مسكا. أول حديث أردفني النبي عليه الصلاة والسلام إلى قال: فجعلت فمي على خاتم النبوة فجعل ينفخ علي مسكا. وهذا الحديث فيه يعقوب الزهراني، وهو متهم بالوضع، وهو متهم بالوضع. وقد حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله وفاحت ذلك رائحة طيبة. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة لا يقبل إلا بدليل، فإذا به رضي الله عنه رحمه يردف كلامه بالدليل فيقول: وأسند محمد بن سعد كاتب الوقيد محمد سعد صاحب الطبقات المشهور، قال هو كاتب الوقيدي محمد سعد غير الوقيدي طبعا، وأسند محمد بن سعد كاتب الوقيدي في هذا خبرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي الخلاء فلا يرى منك شيء من الأذى. فقال: يا عائشة، أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء؟ هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة في العدد المتناهية أن جميع طرق هذا الحديث بالرواية عن عائشة لا تصح، أن جميع طرق هذا الحديث بالرواية عن عائشة لا تصح رضي الله عنها وأرضاها. فهذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وهذا الخبر إن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة الحدثين منه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي رحمه الله، حكاه الإمام أبو نصر بن الصباغ في شامله. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة ليس هو المعتمد في مذهب الشافعية، ليس هذا هو المعتمد. والصواب والعلم عند الله سبحانه جل وعلا أن بول النبي عليه الصلاة والسلام وغائطه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نجسان، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وقد حكى القولين يعني نجس أو طاهر عن العلماء في ذلك أبو بكر بن سابق المالكي في كتابه البديع في فروع المالكية وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبهم من تفاريع الشافعية رحمهم الله رحمه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وشاهد هذا أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يكن منه شيء يكره ولا غير طيب. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة، نعم لم يكن في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيء يكره حقا، فقد بلغ الكمال في صفات الكمال البشري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يكن فيه شيء غير طيب صحيح. لكن هل يقتضي ذلك أن يكون بوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غائطه صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير نجسين؟ الجواب لا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قضى حاجته أو إذا أراد أن يقضي حاجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبعد المنزل، أبعد المنزل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد يكون منه بعض أشياء نجسة كالبول والغائط، لكنه لا يؤذي بها غيره، أو لا يؤذي بها غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ومنه حديث علي رضي الله عنه: غسلت النبي عليه الصلاة والسلام فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا، فقلت: طبت حيا وميتا. قال: وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط. هذا الحديث إلى قوله طبت حيا وميتا راه ابن ماجه، وهو حديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن قوله وقد سطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط، هذه لم أجدها والله أعلى وأعلم، لكنه ما زال يتكلم عن طيب نبينا عليه الصلاة والسلام، أن عليا لما ذهب ليغسله، فالإنسان إذا غسل ربما يتساقط منه براز أو يتساقط منه بول عند عصر البطن ونحو ذلك، فلم يخرج من نبينا عليه الصلاة والسلام أي شيء كما يخرج من الميت طاب حيا وميتا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ومثله قال أبو بكر رضي الله عنه حين قبل النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، عندما دخل أبو بكر، وحديث التقبيل عند البخاري، دخل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أتى من العوالي، قال: فكشف عن وجهه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: طبت حيا وميتا. هذا هو مراد المصنف والعلم عند الله سبحانه وجل فعلا. قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك ميتتين أبدا، أما الأولى فقد متها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قبل بين عينيه رضي الله عنه أرضاه. كذلك ومن هذه الخصائص التي اختصها الله نبيه، قال: ومنه شرب مالك بن سنان دمه يوم أحد ومصه إياه وتسويغه ذلك له وقوله لن تصيبه النار. قال: ومثله شرب عبد الله بن الزبير دم حجامته فقال له عليه السلام: ويل لك من الناس وويل لهم منك. الذي ورد في شرب الصحابة رضي الله عنهم جميعا لدم النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث: الأول حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد رواه البخاري في التاريخ الكبير، وفيه أن النبي لما شرب سفينة الدم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب سفينة رضي الله عنه الدم ضحك، هذا فيه إقرار، لكن الحديث فيه علتان: الأولى عمر ابن سفينة لا يعرف وابنه برية، فالحديث من طريق برية ابن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده، عن أبيه اللي هو عمر بن سفينة عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلة الأولى عمر بن سفينة لا يعرف. العلة الثانية ابنه برية، قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به وقد تفرد عن أبيه بمناكير. فالحديث الأول هالك. الحديث الثاني حديث سالم أبو الهند، حديث سالم أبو الهند هو الحجام نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب سالم هذه ودم حجامته عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه، قال: أما علمت أن الدم حرام لا تعد. وفي هذا الحديث وفي إسناده أبي الجحاف وفيه مقال، الحديث فيه في إسناده أبي الجحاف وفيه مقال. الحديث الثالث حديث غلام لبعض قريش، وهذا الغلام قد أخذ دم النبي عليه الصلاة والسلام دم الحجامة، ثم نظر يمينا وشمالا إلى غير ذلك، ثم لما لم يجد شيئا شربه. وهذا حديث من رواية نافع بن هرمز عن عطاء، وقد ذكر بعض أهل العلم أن نافع بن هرمز يروي عن عطاء نسخة موضوعة، وذكر منها هذا الحديث. الحديث الرابع حديث مالك بن سنان رضي الله عنه يوم أحد أنه شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الدم المتخفر في الجروح في وجه النبي عليه الصلاة والسلام ربما يؤدي إلى التهاب الجروح وفسادها، فامتصه فقال له ابصقه، قال: لا والله لا أبصقه أبدا، فأقره، قال: لن تصيبه النار. وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وقد رواه سعيد بن منصور مرسلا، وقد رواه سعيد بن منصور مرسلا والله أعلى وأعلم، لكن رواه الطبراني بإسناد ضعيف. كذلك الحديث الذي يلي ذلك حديث شرب عبد الله بن الزبير دم حجامة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أصح ما ورد في الباب على ضعف فيه، لكن تعدد الطرق قد تقوي قد تقوي. فقد ذهب بعض أهل العلم رضي الله عنهم جميعا إلى تقوية حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن الراوي عن ابن الزبير لم يرد فيه قطحا ولا ضعفا، ثم قالوا لا بأس به كابن حجر والذهبي رضي الله عنهم جميعا والله أعلى وأعلم بالصواب. لكن وعلى فرض صحة حديث ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فهذا ليس فيه إلا أنها خصيصة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا إن صح الخبر، هذا إن صح الخبر. وقد جمع أهل العلم رضي الله عنهم جميعا قالوا، وذلك أن الجماهير يقولون بنجاسة الدم، قالوا أن الدم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر استدلوا بهذا الحديث، وقال بعضهم بل هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا التخريج أو هذا الانفصام يتخرج على من قال بنجاسة الدم، أما من قال أن الدم غير المسفوح ليس بنجس فلا يتخرج عليه هذا الأمر والله أعلى وأعلم. قال وقد روي نحو من هذا عنه في امرأة شربت بوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال لها لن تشتكي وجع بطنك أبدا. وهذا الذي قال لها لن تشتكي وجع بطنك أبدا أم أيمن، والذي ورد في شرب بول النبي عليه الصلاة والسلام حديثان. الحديث الأول هو حديث أم أيمن، هو حديث أم أيمن رضي الله عنها، وحديث أم أيمن فيه انقطاع بين نبيح العنزي وأم أيمن، وأيضا فيه علة أخرى أبو مالك النخعي متفق على ضعفه، فهذا هو الحديث الأول. والحديث الثاني حديث بركة أم يوسف لما شرب قال لها احتذرتي من النار بحذار، هو حديث فيه جهالة حكيمة بنت أميمة، وهو حديث متنه مضطرب، فكلا الحديثين ضعيفين، فكلاهما ضعيفان والله تعالى أعلى وأعلم. لكن المصنف رضي الله عنه رحمه يعني اعتبر أن الحديث قد صح، ثم قال ولم يأمر واحدا منهم بغسل فم ولا نهاه عن عود ولا نهاه عن عودة، فدل يعني وكأنه يستدل ذلك على أن هذا حديث على أن بوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاهر. قال وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيح، ألزم الدارقطني رحمه الله مسلما والبخاري رحمه الله إخراجه في الصحيح، واسم هذه المرأة بركة، واختلف في نسبها، والصحيح الراجح والعلم عند الله سبحانه جل وعلا أن كلا الحديثين ضعيفين، والضعف فيهما لائح والله تعالى أعلى وأعلم. أنهما ورد تبرك من الصحابة رضي الله عنهم جميعا ببول النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الأصل في بول النبي عليه الصلاة والسلام أنه نجس، هذا الذي ينبغي أن يقال. قال الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فالأصل هو المساواة إلا ما دل الدليل على خلافه. الأصل والمساواة في الأحكام بين النبي وبين سائر البشر لأنه بشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، إلا ما دل الدليل على خلافه من قوله إني واصل إني لست كهيئتكم والنبي عند ربي يطعمني ويسقيني، من قوله تنام عيني ولا ينام قلبي، إلى غير ذلك من هذه الأمور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ثبت أن بول الأدمي نجس فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر وهو أدمي، خلق من طين، خلق من ماء مهين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبوله وغائطه صلوات ربي وسلامه عليه نجسان والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، هذا هو الأصل. الأمر الثاني أن الأمر الأمة أمر أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام إلا ما دل الدين على خلافه، وقد أمرت الأمة بالاستنجاء، بل والنبي عليه الصلاة والسلام استنجى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واستجمر دل ذلك على نجاسة بوله وغائطه. لكن قد يعترض على الاستدلال الأخير، يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي تعبدا، وهذا ليس بصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم لصحة الأدلة التي ذكرناها أولا. ثم قال المصنف وقيل هي أم أيمن، وكانت تخدم النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل، فبال فيه ليلة ثم افتقده فلم يجد فيه شيئا، فسأل بركة عنه فقالت: قمت وأنا عطشانة فشربت وأنا لا أعلم. وهذا حديث نقول هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله مخرج لنا ممن قال التبرك ببول النبي عليه الصلاة والسلام لأمرين: أولا الحديثان ضعيفان ولو صح تنزلا مع الخصم، قلنا شربت دون أن تدري أنه بول فلم تقصد أصلا أصل التبرك ولا غير ذلك. قال: وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولد مختونا مقطوع السرة. وهذا الذي ذكره المصنف أيضا من الغلو، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة أن هل النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا أو لا، ذكر في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ولد مختونا، القول الثاني أن الذي ختنه جبريل في حديث شق الصدر، القول الثالث أن الذي ختنه جده كعادة العرب. ثم أخذ يفند هذه الأقوال، قال: فلم يأكل الأثار التي وردت لأنه ولد مختونا ضعيفة. ثم ذكر كلاما ماتعا، قال: والعرب لا تعتد بصورة الختان من غير ختان، وترى الفضيلة في الختان نفسه وتفخر به. يعني ذكر ابن القيم رحمه الله رحمه الله أن قول القائل ولد النبي غير مختون هذا فيه منقصا لرسول الله ليس كمال، بل الكمال في أن يولد كاملا فيختن، لأن العرب تعتد بذلك، لا تعتد بصورة الختان بل تعتد بالختان وتعتبر الفضيلة في الختان. الأمر الثاني أن الذي ختنه جبريل، والحديث الوارد في ذلك شاذ غريب كما ذكر ابن القيم، ورجح رحمه الله رحمه الله أن الذي ختنه على عادة العرب جده، والله أعلى وأعلم، هذا هو الصحيح الرجح. كذلك أما أنه ولد مختونا مقطوع السرة فقد ذكر الحاكم قال: وقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا يعني مقطوع السرة عزكم الله. قال: وتعقبه الذهبي فقال: ما أعلم صحة ذلك فكيف يكون متواترا. أصلا ده الحديث مش صحيح، أنا ما أعرفش إنه صحيح، تقول متواتر؟ سبحان رب العظيم. وقال الحافظ ابن كثير في سيرته قال: وقد ادعى بعضهم صحته بما ورد له من الطرق حتى زعم بعضهم أنه متواتر، وفي هذا كله نظر. وقال الحافظ ابن حجر ابن رجب رحمه الله في مجالس في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولم يجترئ أبو عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل على تصحيح هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله: وقد روي عن أمه آمنة أنها قالت: لقد ولدته نظيفا ما به قضى. ومن كان تقصد زيادة الدم فلا حرج، يعني لا إشكال في ذلك والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وهذا أيضا مغلو، هذا حديث رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف، بل الأدلة الثابتة تدل على ذلك، بل المرأة ترى من الرجل والرجل يرى من مرأة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة: اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من واحد تقول: ابقي لي، هذا يغتسل بملابسه مع امرأته، وكيف يأتي زوجته ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أيضا من الغلو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الوردة أن في النهي عن النظر إلى فرج المرأة ونحو ذلك، كل هذه أحاديث ضعيفة. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: أوصاني النبي عليه الصلاة والسلام لا يغسله غيري، فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه. وهذا قال عنه ابن كثير رحمه الله غريب جدا، يعني إشارة إلى ضعفه عنده رحمه الله رحمة واسعة. وفي حديث أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نام حتى سمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوضأ. قال أكرمة: لأنه كان محفوظا. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمه الله كلام الحق في أصل الحديث في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام نام وقام فلم يتوضأ، وذلك لأن من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، فهو يشعر بما حوله، فإذا أخرج ريح أو غير ذلك يشعر بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بخلاف بقيته أمتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك قال: العين وكاء السهل، فمن نام فقد استطلق الوكاء. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من أن النبي عليه الصلاة والسلام قام نام فقام فصلى ولم يتوضأ، فيه أصل فقه المسألة، إذ أن الأصل في النوم أنه غير ناقض، النوم أنه غير ناقض، غير ناقض الوضوء، لكنه مظنة نقض الوضوء، فإذا غلبت هذه المظنة أنزلناها منزلة اليقين، وإذا ضعفت لم تنزل. لذلك ذهب الشافعي رضي الله عنه ورحمه أن من نام ممكنا لمقعدته لا ينتقد وضوءه. لماذا؟ لأن المظنة قلت، لأنه في هذا غالبا من يجلس في هذا الحال لا يخرج منه ريح إلا إذا شعر، فلما غلبت المظنة قلت المظنة قلنا هذه الحال لا ينقص فيها الوضوء. أما إن نام مضجعا أو نحو ذلك فإنه ينتقد وضوءه لغلبة المظنة، والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مرة قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.